لقد جاءت رسل ربنا بالحق إلى الآن لا يهم أتعلمون أن صالحا مرسل وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله